وقلنا ان الامام ابا حنيفة كان قد شهر عنه الفتية، كل ما يسأل في مسألة يفتي فيها. فواحد راح له ضاع منه مال في الارض، كان دفنه ولا عرفش مكانه. طب ودي تبقى في العلم دي بالله، طب فين كتاب دين اللي ايه دي؟ ماشي في العلم. انما الرجل منه قال له ابو حنيفة، كل واحد ما يسأله عن حاجة يقول تدوى بقى ابو حنيفة. قال له يا بني ليس في ذلك شيء من العلم، من لقهاش لباب الوضوء ولا باب الله، ولكني احتال لك اذا جاء الليل فقم بين يدي ربك مصليا هذه الليلة لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جندي من جنود يقول لك على الحكاية دي. ده الكلام ده في صلاة العشاء، بينه هو في صلاة الفجر اذا بالرجل يقبل ضاحكا مبتسما قال يا امام لقد وجدت المال. فضحك ابو حنيفة وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسيأتي ليخبرك فهلا اتممتها شكرا لله. ساعة ما لقاه بقى بيصلي كده ومشغول قال لي يلا اذا لأقعدن لهم صراطك الايه. عرف كيف يقعد وعرف كيف يقسم، لانه في آية ثانية يقول بعزتك لأغوينهم اجمعين. بعزتك عرف يجيب القسم اللي يعينه على مهمته، ما قالش بالله لأغوينهم، قال بعزتك. عزتك يعني ايه؟ يعني امتناعك عن خلقك وعدم حقك لهم، لانك لو تريدهم ما استطعت ان اخذهم. انما انت سايب اللي يؤمن يؤمن واللي ايه واللي يكفر يكفر، فمن هذا الباب ايه انا ايه ادخل. بعزتك لأغوينهم اجمعين. ولذلك استدرك على نفسه قال له إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى معناها الذي يريده الله مهديا لا يستطيع الشيطان أن إيه، يبقى الشيطان ما بينهدش ربنا إنما يناهض خلق الله، ما بيدخلش مع ربنا في معركة، إنما بيدخل مع مين؟ مع خلقه في إيه؟ في معركة. وبيدخل في معركة ملوش فيها حجة ولا قوة، لأن الذي يغلب في المعاني إما أن يرغمك على الفعل زي ما قلنا، وإما أن يقنعك لتفعل أنت. يغلبك إزاي؟ يا يرغمك إنك تفعل، يا يقنعك إنك أنت تفعل بدون إرغام. وهل يملك إبليس واحدا من هذه؟ ولذلك هناك حيجي في الآخرة يقول إيه، ما كانش لي عليكم من سلطان، أنا ما كانش لي عليكم إيه سلطان. والسلطان قسمان، سلطان يقهر وسلطان ايه يقنع. يبقى سلطان يقهر بالقوة والقدرة، وسلطان يقنع انك انت تعمل ده اذا كان عنده حجة. يبقى قال له وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لا عند الحجة ولا عند الايه قوة. اما الايه الحكاية اللي بينه وبين قال ما كان من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لماذا اختار هيئة القعود واختار أيضا مكان الإغواء وهو الصراط المستقيم؟ ثم بعد ذلك فصل لأقعدن لهم صراطك المستقيم بمآت الشيطان للإنسان، يعني الأشياء التي تجعل الشيطان يدخل للإنسان من أبوابها. ثم لآتينهم من بين أيديهم، وقلنا سابقا إن كلمة بين أيديهم مصدقا لما بين يديه، القرآن جاء مصدقا لإيه؟ لما بين يديه، يعني لما الشيء اللي إيه اللي أمامه تقدمه، كأن الركب ماشي كده وفي شيء بين يدي سابقني يبقى اسمه بين إيه. فالبين اليدي هو الذي يذهب إلى الإيه إلى الأمام، والخلف واليمين والشمال، ادي الكام جهة؟ ادي اربع جهات. ثم لآتينهم من بين ايديهم، يعني من قدام، طيب، ومن خلفهم، ادي الوراء، وعن ايمانهم وعن شمائلهم، ادي اربع جهات. طيب ايه يعني حكيت لآتينهم من بين ايديهم؟ الشيء الذي امام العالم كله والانسان اللي سائرين ناحيته كلنا، اللي هي الدار الآخرة، كلنا ماشيين الى ايه الدار الآخرة. فمن بين ايدين يعني من الشيء اللي ايه